بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. يسرنا أن نكون فيها في معية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى مشكورا الإجابة على رسائلكم واستفساراتكم. أولى رسائل هذه الحلقة سؤال ورد من المستمع ألف عين غين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض. يقول السائل: ما حكم إطعام الدجاج بالدماء المجمدة، حيث أن كثيرا من أعلاف الدجاج التي يشتريها أصحاب مزارع الدواجن لتسمين الدواجن في الداخل أو الخارج تشتمل على الدماء المجمدة، لأن فيها نوعا من البروتين الذي يساعد في نمو الدجاج، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيطعام الدجاج أو غيرها من أنواع الحيوانات المأكولة شيئا من النجاسات كالدماء ونحوها، إذا كان الشيء قليلا لا يضرها ولا يحرمها ولا يجعلها جلالة، وإنما تكون جلالة تحبس وحتى تطهر وتنظف إذا كان الطعام النجس أكثر طعامها، أما إذا كان هو الأقل فإنه لا يؤثر ولا يسبب حرمة في الحيوان، ما دام 20% 30% ونحو ذلك هذا لا يضر، وإنما الذي يحرمها إذا كان أكثر ك 60% و 70% ونحو ذلك، وبهذا تسمى جلالة فتحبس حتى يطعم الطيب ورزق الطيب، فإذا حبست أياما مناسبة طهرت وحلت، هذا إذا كان النجس وهو الأكثر، أما إذا كان نجس قليلا فإنه يغتفر كالعشرة في المئة والعشرين في المئة ونحو ذلك حتى يكون أكثر. والحبس يختلف، فالدجاج يحبس 3 أيام ويكفي حتى يطعم الطيب ويأكل ويشرب الطيب، والحيوانات الأخرى كالغنم والبقر ونحو ذلك تحبس أكثر من ذلك ك7 أيام أو أكثر، تطعم الطيب وتسقى الطيب فيطيب لحمها بعد ذلك ولا حرج في ذلك. نعم، بارك الله فيكم. لكن قد يكون هذا نظام متبع عند الذين يحرصون على تسمين الدواجن في أقصر وقت حتى يبيعوها. سألنا عن كثير من يعرفون هذا، يقول أنه شيء قليل بالنسبة إلى الطعام الآخر، يعني شيء قليل. نعم، بارك الله فيكم. وهذا سؤال ورد من السائل نون عين دال من الدرعية، يقول: ما حكم الصلاة فوق سطح البيارة المبلطة والمسكوفة بالإسمنت، حيث كان في مؤخرة مسجدنا غرفة نستعملها كمستودع بنيت فوق البيارة، فاحتجنا إلى توسعة سرحة المسجد وأزلنا الغرفة وأبقينا البيارة مسقوفة ومبلطة، فما حكم الصلاة فوقها، أفيدنا أفادكم الله. لا حرج في ذلك على الصحيح، سطوح البيارات وأشباهها والحشوش والطرقات كل سطوحها يصلى فيها ولا حرج ما دامت طاهرة من حيث الظاهر، أما ما تحتها فلا ينظر إليه، العبرة بالظاهر. نعم، بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت من المرسل عبد الله علي محمد اليماني، مقيم في جدة. يقول في رسالته: لي زوجة وأولاد في اليمن، وحصلت مشاكل بين أهلي وزوجتي، فكتبت ورقة طلاق إلى قاضي المحكمة بجدة، وأحضرت 2 من الشهود، لكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، بعد ذلك عدلت عن الطلاق، فهل يكون الطلاق وقع بذلك أم لا، أفيدوني أفادكم الله. إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق، لأن الطلاق يقع بالكتابة ويقع باللفظ، فإذا كنت كتبت الطلاق وقع الطلاق، فإن كان واحدة فهي واحدة، وإن كان طلاقا مكررا كان قلت طالق ثم طالق ثم طالق وقعت 3، فإن كانت 3 بلفظ واحد قلت هي طالق بال3 أو مطلقة بال3 فهذا يحسب واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يحسب واحدة فقط، ولك المراجعة إذا كانت لم تطلق قبل هذا، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا 2 طلقتين فلك المراجعة ما دامت في العدة، نعيد. أولا إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق، لكن كان المكتوب واحدة وقعت واحدة، وإن كان بالثلاث بلفظ واحد كتبت مطلقة بالثلاث أو طالقة بالثلاث وقعت واحدة أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولك المراجعة تشهد أنك مراجعها قبل أن تخرج من العدة إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. أما إن كان المكتوب هي طالق ثم طالق ثم طالق ونحو ذلك فهذا يقع به الثلاث، وليس لك الرجعة إلا بعد زوج، بعد زوج وإصابة، يعني إلا بعد زوج شرعي يدخل بها ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق. نعم. وإن كان المكتوب معروف يقول أطلع أرغب في طلاق زوجتي أو أن تجروا لي طلاق زوجتي، ما يصير الطلاق إذا كان المطلوب في هذا، إذا كان المكتوب إنه يريد أن يطلق عند القاضي يريد، أو يقصد أن يكتب الطلاق، أو قصد أن أكتب الطلاق عندكم، فهذا ما يكون طلاق، يكون عزم على الطلاق ولا يكون طلاق. متى عدل عنه فإنه لا يقع به شيء، متى عدل عن عزمه فإنه لا يقع به شيء. إذا كان مثلا كتب للقاضي قال أريد أن أكتب طلاق زوجتي أو عزمي أن أكتب طلاق زوجتي أو ما أشبه هذه العبارات، هذا يكون نية وعزم وليس بطلاق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول بلغت الاحتلام، يعني خروج الماء مني، وأنا في 13 من عمري، ولم أصلي ولم أصم إلا عندما بلغت 15، وذلك عن جهل مني، هل علي أن أقضي الصلاة والصيام في هذه السنتين الماضيتين أم لا؟ إذا كان الإنسان بلغ الحلم ب13 بإنزال المني ثم ترك الصلاة والصيام جهلا منه فلا قضاء عليه، لأن ترك الصلاة كفر، وعليك التوبة إلى الله عز وجل. ترك الصلاة من البالغ كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه. فالتوبة كافية، متى تبت إلى الله توبة صادقة يكفي، وليس عليك قضاء لا صوم ولا صلاة، لأن المرتد لا يقضي، وتارك الصلاة يعتبر مرتدا في أصح قولي العلماء، فعليه التوبة إلى الله من جديد ولا يقضي شيئا، بل يستقبل أمره استقبالا بتوبة النصوح والاجتهاد في العمل الصالح. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على التوبة الصحيحة. أثابكم الله. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من الأخت السائلة ميم نون واو من مكة المكرمة، تقول في رسالتها أسأل عن معنى قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أطلب من فضيلتكم شرح هذه الآية. هذه نزلت في امرأة ظهر منها زوجها، ظهر منها زوجها، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن زوجها ضعيف كبير السن وعاجل ليس به حاجة إلى النساء، وتطلب السماح ببقائها عنده، فأخبر الله جل وعلا عنها في قوله قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ألن يظلم منكم من نسائهم، إلى آخره. فالمقصود أنه ظهر منها فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه الكفارة، عليه عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. فأخبره أنه عاج عن الصيام وعن العتق، فأمره أن يكفر أن يطعم 60 مسكينا. وهذا هو الحكم في كل من ظهر من امرأته، إذا قال لزوجته هي علي حرام، أو هي كظهر أمي، أو هي محرمة علي كظهر أمي، أو كظهر أختي أو جدتي أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يسمى ظهارا وهو محرم لا يجوز. ليس لمسلما يظاهر، لأن الله قال فيه سبحانه وإنه لا يقول منكرا من قول وزورا، فهو منكر وزور، ليست امرأة محرمة عليه وليست كأمة، بل هي أباحها الله له، فليس له أن يقول هي علي كظهر أمي أو هي محرمة، ليس له ذلك. ومتى فقال ذلك فعليه التوبة والاستغفار وعليه الكفارة، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع من 2 من التمر أو من الرز أو من غيرهما من قوت البلد قبل أن يتماسها قبل أن يقربها. هذا هو الذي بينه الله سبحانه في كتابه العظيم وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم. تسأل الأخت من مكة أيضا وتقول: أنا متزوجة من مدة 10 سنوات وقد حصل بيني في يوم من الأيام وبين زوجي خصام، حيث قال لي أحضري طعام العشاء فرفضت طاعته وقلت له لن أحضر لك الطعام حتى توصلني إلى أهلي، فوقف معي ساعتين ثم اتجه إلى منطقة أخرى ولم يقل لي أي شيء، فهل هو آثم وأنا آثمة في عدم طاعته أم لا؟ أفيدوني وماذا أفعل حتى أرضي زوجي وفقكم الله؟ الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف وإحسان الخلق وطيب الكلام وتنفيذ الأوامر من إحضار الطعام أو غيره من الشاي أو القهوة أو حاجات أخرى مما أباح الله، هذا هو الواجب على الزوجة. والواجب على الزوج كذلك أن يعاشر بالمعروف بالكلام الطيب بالسيرة الحميدة، كما قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وقال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. حق الزوج أكبر، وهي لها حق عليه يعاشرها بالمعروف بالكلام الطيب بالصلاة الحميدة بالإنفاق عليها نفقة أمثالها كسوتها كسوة أمثالها، يخاطبها بالكلام الطيب لا بالسب واللعن بل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وهي كذلك تخاطبه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتسمع وتطيع في أوامره، لا تعصي في الأوامر التي ليس فيها حرج من شرع ليس فيها منكر كإحضار الطعام إحضار الشاي عمل شيء آخر مما أباح الله مما جرت به العادة أن تفعله الزوجة مع زوجها. هذا هو الواجب على المرأة حتى تستقيم الأحوال وحتى تستمر العشرة الطيبة. أما إذا أمرها بما لا يجوز كأن يقول لها تحضر لها الخمر أو الدخان أو ما أشبه ما حرم الله أو تسمع معه الأغاني والملاهي، هل لا يلزمها ذلك؟ لأن الله يقول جل وعلا: ولا يعصينك في معروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرها بالمعصية ليس لها أن تطيعه، ولكن ترد عليه بالرد الطيب: يا فلان هذا لا يجوز، هداك الله أعاذك الله من الشيطان، هذا أمر لا يجوز لي وذلك، وليس لي أن أعينك على ما حرم الله. يكون عندها أسلوب حسن تعظه وتذكره بالله عز وجل، ولكن لا تطيعه في المعاصي، وعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة المعتادة بين أمثالهم، لأن الأسرة تختلف، فإذا كان مثلها يخدم مثله والعادة أنها تخدمه في الأسرة المماثلة لهم في بلادهم فإنها تخدمه، أما إذا كان من أسرة تخدم فإن عليه يخدمها إذا استطاع ذلك، عليه يخدمها عملا بالعادة المعروفة، لأن الشرط العرفي كالنطق. ولكن إذا تسامحت وخدمت كما خدمت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها علي، كانت تطحن وتخدم وتصلح الطعام رضي الله عنها وأرضاها، فهكذا ينبغي للزوجها أن تتسامح وأن تخدم حتى ولو كان مثلها يخدم، إذا تنازلت وتسامحت كان هذا من طيب الأخلاق ومن حسن السيرة ومن أسباب استمرار العشرة. لكن إذا كان مثلها يخدم وأسرة تخدم وتيسر للزوج أن يخدمها فذلك حق. نعم بارك الله فيكم. وهذا الأخ أبو رائد من الرياض أرسل إلينا هذه الرسالة يقول فيها: لقد نذرت نذرا أن أصوم 5 أيام لله تعالى كلما شربت سيجارة دخان، وذلك من باب الامتناع عنه، وقد نذرت هذا النذر وأنا في حالة ليست بالغضب الكامل وأعي ما أقول ومصمم على النذر، ومرت الأيام لكن لم أستطع مقاومة شيطان الرغبة إلى الدخان وشربت أول سيجارة وصمت 5 أيام بعد ذلك، فهل هذا الصيام يمحو النذر الأول أم أنني كلما شربت سيجارة بعد ذلك لزمني أن أصوم عنها 5 أيام لأنني قد شربت الكثير ولا أستطيع حصرها تصل إلى 100 السجائر وأنا قادر على الإطعام والكسوة لأي عدد من الفقراء، أما الصيام فإنني لا أستطيعه ليس لصحتي ولكن لانشغالي في عملي، أصبحت في حيرة من أمري، أفيدوني أفادكم الله. أسأل الله أن يهديك ويعيدك من الشيطان حتى تدع هذا الخبيث وهو التدخين وتسلم من شره الديني والدنيوي. أما هذا النذر هو أنك نذرت إن شربت الدخان أن تصوم 5 أيام فأنت بخيار، إن شئت صمت 5 وإن شئت كفرت كفارة اليمين، لأن مقصودك الامتناع من هذا الخبيث، فهو نذر في حكم اليمين، فأنت مخير، إن صمت الأيام كفت، وإن تركت الصيام فعليك كفارة يمين، وإطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو الذرة أو الشعير حسب قوت البلد، أو تكسوهم كسوة على كل واحد له قميص أو إزار ورداء 10 يكفي عن الصيام، ولا يلزمك صيام آخر متى فعلت التدخين مرة أخرى، تكفي المرة الأولى إذا كنت قلت إن شربت السكارة صمت 5 أيام فهذا يكفيك الصوم الأول أو الكفارة الأولى، هذا هو الواجب. أما إذا كنت قلت كل ما شربت فعليه صوم، إذا كنت قلت هذا الكلام كل ما شربت صمت 5 أيام فهذا كل ما شربت عليك كفارة يمين أو صوم، إما أن تصوم وإما أن تكفارة يمين، لأن قلت كل ما، هذا ينطبق على كل شيء يأتي في المستقبل. فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تدع هذا الخبيث وتجتهد وتأخذ من الأطباء ما يعينك على تركه، لأنه مضر بدينك ودنياك ومحرم، لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه. فاتق الله وحاسب نفسك وجاهدها لله سبحانه وتعالى، وأعرف الفتوى. الفتوى على التفصيل الآتي: أولا، إذا كنت قلت إن شربت فعلي الصيام 5 أيام فهذا فيه الخيار، بعدما شربت شربتها الأولى الزجارة الأولى بعدما شربتها أنت مخير، إن شئت صمت وقد صمت والحمد لله وانتهى الأمر، وإذا عدت فليس عليك شيء، ولو أنك كفرت كفارة يمين كفى عن الصيام، لأن هذا النذر في حكم اليمين وليس من باب القرب، لأن المقصود منه الزجر لنفسك والمنع لها من التدخين، وليس القصد التقرب بالصيام، إنما قصد منع نفسك، لأنك متى ذكرت أنك عليك الصيام امتنعت، ولكن الشيطان غلبك حتى فعلت هذا التدخين. فينبغي أن تغلب عدو الله، جاهده واغلبه واستعن بالله حتى تدع هذا الخبيث وحتى تسلم من ضاره الكثيرة. أما إن كنت قلت كل ما شربت صمت 5 أيام فهذا يلزم كل ما شربت تصوم أو تطعم تكفر كفارة من أحد الأمرين، أنت مخير. كل ما شربت سجارة فعليك أن تصوم 5 أيام أو تكفر كفارة من بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والله ولي التوفيق. نعم. بارك الله فيكم. يعني العبارة، الاختلاف في الفتوى هو أن العبارة الأولى مرة واحدة تكفي. نعم. والعبارة الثانية كلما إذا تكرر الحدث تكرر الصيام. نعم. أو كفارة يمين. أثابكم الله. وهذه رسالة وردت من ميم حاء دال، مصري الجنسية يقيم بالزلفي في المملكة، يقول: أنا أعمل بمدرسة في الزلفي ومعنا جماعة من إخواننا من بنغلاديش والباكستان، وبعد صلاة العشاء يبدأون بالتسبيح بالحجارة، وعدد الحجارة 1000 حجر، وهم يجلسون في المسجد دائرة ويتبادلون الحجارة، وعندما يتبادلونها يقول الواحد منهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أرجو منكم الإفادة في ذلك وفقكم الله. هذا العمل مبتدع، يكون الإنسان يجلس مع أخوان الله يسبحون ويحمدون ويكبرون بالحصى وبالحجارة يتساعدون في هذا الأمر، هذا لا يجوز. أما إذا كان الواحد بنفسه يسبح بينه وبين نفسه، يذكر الله بينه وبين نفسه بأصابعه أو بحجارة أو بنوى، فلا بأس، لكن الأصابع أفضل، الأصابع أفضل. أما كونهم يتحلقون ويجتمعون على هذا الأمر، هذا يقول سبح كذا وهذا يقول أحمد كذا، أو كل واحد له عليه قانون معروف إذا فرغ شرع الآخر، هذا هو اللي فعل الذي ننكره عبد الله المسعود رضي الله عنه، فإنه خرج على قومه في مسجد الكوفة وهم متحلقون يقول لهم كله سبحوا 100 فعلوا كذا فيعدون بالحصى، فأنكر عليهم وقال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة، فأنكر عليهم ذلك. وقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، قال: كم من مريد الخير لم يصبه. فالمقصود أن هذه من البدع التي أحدثها الناس، لكن إذا أحب الإنسان يذكر الله بينه وبين نفسه في الصف، الصف الأول في الصف الثاني بعد حسب مجيئه إلى الصلاة، في ركن من أركان المسجد، في محل من بيته، لا بأس يذكر الله بينه وبين ربه، يسبح يهلل يستغفر يدعو يعد بأصابعه، لا بأس. وإن عد بالنوى أو غيرها فلا حرج، لكن الأصابع أفضل. نعم بارك الله فيكم. تعيد سؤال أيضا؟ يقول مرة أخرى. نعم. أعيد السؤال، يقول معنا جماعة من البنغلاديش وباكستان بعد صلاة العشاء يبدأون بالتسبيح بالحجارة، وعدد الحجارة 1000 حجر، يجلسون دائرة في المسجد ويتبادلون الحجارة بينهم، يعني كل واحد يأخذ الحجر فيعطيه لجاره، وعندما يتبادلونها يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مثل ما تقدم هذه بدعة، والواجب تركها، وأن كل واحد إذا أراد سبح يسبح بينه وبين ربه في الصف اللي صفه فيه في الصلاة، ينتظر الصلاة أو بعد الصلاة أو في بيته أو في زاوية من زوايا المسجد أو في على أحد عمود المسجد، يجلس يذكر ربه بينه وبين ربه. أما هذا العمل يحلقون يتبادلون حجر وألف حجر، كل هذا لا أصل، كل هذا من البدع. بارك الله فيكم. الأخ المصري من الزلفي يسأل أيضا ويقول تزوجت وجلست مع زوجتي 4 أعوام، وكل سنة كانت هناك مشاكل، وخلفت منها بنتا، وفي يوم غضبت منها وحلفت عليها يمين الطلاق وطلقتها في المحكمة، وجمعت جماعة من المسلمين وقلت أعطيها حضانة عرب وهي ما يحكم عليه العرب، ولقد رفضوا، وقد أخذت مالها من متأخر ومتقدم أمام المحكمة، فهل من حقي أخذ بنتي ولها 5 سنوات من العمر؟ هذه المسألة تراجع فيها المحكمة، وفيما ترى المحكمة الكفاية، هذه مسألة خصومة، فأنت تراجع المحكمة أنت وإياها، وبعد ذلك المحكمة تنظر في الأمر إن شاء الله، أصلح الله حال الجميع. بارك الله فيكم. ولكن من حيث الحضانة الحكم فيها شيخ؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم، يختلف بحسب اختلاف الزوجين، قد يكون هذا أهل ولا خلص بأهل، فعلى كل المحكمة تنظر، نسأل الله لها العون. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عين ميم حانون من الخرطوم السودان، وقد أرسل لنا في هذه الرسالة عددا من الأسئلة، نحاول عرض بعضها إتاحة لمستمعين آخرين. يقول هل هذا الحديث صحيح ومن هو راويه؟ روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. هذا الحديث لا أصل عند أهل العلم، بل من الأحاديث الموضوعة، من الأحاديث المكذوبة التي لا سند لها صحيح، وليس من السنة أن يقرأ عند قبور أو لا بين القبور، إنما السنة إذا زار القبور أن يقول السلام عليكم دار قومين، أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا لكم العافية، ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا هو السنة. أما يوم مرة يقرأ عليهم القرآن أو بينهم القرآن فهذا لا أصل له. نعم بارك الله فيكم. يسأل يقول كم المسافة بالساعة التي يجوز فيها قصر الصلاة، وهل يختلف الحكم إذا كان الإنسان راكبا أو راجلا أو راكبا آلة سريعة أو آلة بطيئة؟ المسافة التي عليها جمهور أهل العلم هي مقدار يوم وليلة للمطايا، يعني مقدار 70 كيلو تقريبا للسيارة، 70 كيلو فما فوق هذا سفر، يسمى سفرا، ما كان بهذه المسافة 70 كيلو 80 كيلو وما يقارب هذه المسافة هو يوم وليلة للمطية سابقا، وهو سفر يحتاج للزاد والمزاد، فمن قصد هذه المسافة أو أكثر منها له يقصر، يصلي الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2، وله جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر، وله يمسح 3 أيام بلياليها في السفر عند عدم الماء، حكم مسافرين. أما إذا كانت قليلة أقل من هذا، هذه من ضواحي البلد كال50 كيلو وال40 كيلو ونحو ذلك، هذه من ضواحي البلد ومن ملحقات البلد، ليس بسفر. نعم بارك الله فيكم. يقول كنت في وقت مضى تركت شهورا كثيرة من رمضان لم أصمها عمدا، وهي تقارب 6 سنوات، يعني 6 رمضانات، وكنت في نفس الوقت لا أقصر في صلاتي، والآن لا أقدر على صيامها كلها، وكذلك لا أستطيع أن أكفر، إلا أنني أستطيع أن أصومها مجزأة ولو يوما في الأسبوع، ولا أستطيع أكثر من ذلك، أفيدوني أفادكم الله. الواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله، توبة الصادقة التي تشتمل على الندم على الماضي والأسف على ما مضى منك، والعزم الصادق ألا تعود في ذلك، وعليك قضاؤها على حسب طاقتك ولو يوم في الأسبوع تقضيها حتى تكمل إن شاء الله تلك السنوات الست، ما دمت تصلي والحمد لله فعليك أن تكمل وتقضي الصلاة هذا الصيام على حسب طاقتك، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أخيرا ويقول ما الحكم في رفع اليدين أثناء الركوع والرفع منه وبعد التشهد الأوسط في القيام، وما حكم دعاء الاستفتاح والتعوذ من عذاب جهنم؟ الأول أيضا عليه إطعام، عليك أن نطعم عن هذه السنوات عن كل يوم نصاع على الصحيح، أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن نطعم عن كل يوم مسكينا إذا كنت تستطيع ذلك، نصف صاع من قوت البلد إن تمر أو رز أو غيرهما إذا استطعت، أما إذا كنت فقيرا فلا شيء عليك. نعم. يعني مع القضاء. مع القضاء. مع الصيام. لأنه مر عليها رمضانات. مر عليها رمضانات. نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن حكم رفع اليدين أثناء الركوع والرفع منه وبعد التشهد الأوسط في القيام. هذه السنة، سنة للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع: عند الإحرام هو ما يكبر، يرفع حيال منكبيه وحيال أذنيه، ثم يرفعهما عند الركوع حيال منكبيه وأذنيه، ثم يرفعهما عند الرفع من الركوع، ثم يرفعهما أيضا عند قيام الشهد الأول إلى الثالثة. هذا هو السنة. نعم. والبقية لا يحتاج إلى رفع. نعم. وما حكم دعاء الاستفتاح والتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات والمسيح الدجال؟ كله سنة. الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بي اللهم بعد بيني وبين خطاياي الحديث، أو غيرهما من الاستفتاحات، كله سنة مستحب وليس بلازم، إنما هو مستحب إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك في الفرض والنفل جميعا، أو يأتي باستفتاح آخر مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما صح عن صلى الله عليه وسلم كان يقول أول ما يكبر يسكت هنيها ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد عن عليه الصلاة والسلام. وإن استفتح بغير ذلك من الاستفتاحات الصحيحة فهو سنة، واحد منها يكفي، وأخسرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أخسرها، يستطيع حفظه كل أحد من الناس. ثم بعد هذا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة. وأما التعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، هذا سنة مؤكدة في آخر الصلاة قبل أن يسلم، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويأمر بها. ويستحب له الدعاء بغير هذا، مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به، إني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كل هذا صح النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.